قال رحمه الله: وكلاهما كفر والكل حرام. كفر قاله مالك، نعم هذا هو مذهب مالك رحمه الله تعالى وهو الصواب، أن السحر كفر وأن الساحر كافر بالله جل وعلا، هذا هو الصواب. وقال الشافعي: السحر معصية، بل السحر كفر بالله سبحانه وتعالى وليس بمعصية. السحر معصية، نعم معصية، لكن تترقى إلى درجة الكفر، هذه المعصية من معاصي الكفرية وليس معصية دون الكفر كما يرى الشافعي رحمه الله تعالى، بل هي معصية كفرية. وقال الشافعي: السحر معصية إن قتل بها، أي يعود على المعصية الضمير، إن قتل بها الساحر قتل، وإن أضر بها أدب على قدر الضرر. وهذا باطل من وجهين، أي قول الشافعي رحمه الله يقول الإمام ابن العربي، وهذا باطل من وجهين. والشافعي رحمه الله ما يخالف الجماعة في كون السحر كفر، ولكن كأنه يظن أن بعض أنواع السحر ربما تتأتى من غير الاستعانة بالشياطين، من غير الاستعانة بالشياطين، وإلا رحمه الله تعالى إذا تحقق عنده أن الساحر استعين بالشياطين فهو لا يخالف الجماعة، لا يخالف الجماعة في كون الساحر كافر وفي كون السحر كفر وليس بمعصية، في كون السحر كفرا وليس بمعصية. هذا الإمام الشافعي صاحب المعتقد الصحيح، فقوله أنه معصية إنما ظنا منه رحمه الله تعالى أن بعض أنواع السحر ربما تتأتى من غير الاستعانة بالشياطين والكواكب إلى آخر ذلك، فقال السحر معصية أطلق هذا الحكم. وإلا عنده لا شك أن ما كان من السحر يكون عن طريق الشياطين والاستعانة بالشياطين فهذا لا يتردد الإمام في كونه كفرا وأن فاعله كافر بالله سبحانه وتعالى، فهذا الظن بهذا الإمام رحمه الله تعالى، فلا يؤخذ على إطلاقه ويقول الشافعي ويتنقص الشافعي، يعني يتنقص بعض الناس كيف يقول السحر معصية. فضل سحر معصية بناء على ظن رحمه الله أنه يتأتى عن طريق الشياطين فقال معصية، وإلا والله أنه ما هو معصية، السحر كفر بالله سبحانه وتعالى، والله نص بأنه كفر كما في الآية المتقدمة: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، وهو كفر بالله جل وعلا، هذا هو. وقد قرر هذا الإمام أو الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله تعالى موضحا وجه الخلاف بين مذهب الجمهور والشافعي، والجمهور يرى أنه كفر السحر بالله سبحانه وتعالى. قال الشيخ سليمان بن عبد الله موضحا وجه الخلاف بين مذهب الجمهور والشافعي رحمهم الله تعالى ومن وافقه في بعض أنواع السحر، قاله عند التحقيق: ليس بين القولين خلاف، فإن من لم يكفر لظنه أنه يتأتى بدون الشرك وليس كذلك، فإن من لم يكفر الساحر ولم يرى أن الكفر أو لم يرى أن السحر كفرا إنما لظنه أنه يتأتى بدون الشرك وليس كذلك، بل لا يتأتى السحر الذي من قبل الشياطين إلا بالشرك وعبادة الشياطين والكواكب، وأما سحر الأدوية والتدخين ونحوه فليس بسحر وإن سمي سحرا فعلى سبيل المجاز لتسمية القول البليغ والنميمة سحرا، فهو من هذا الباب، من باب تسمية القول البليغ، إن في البيان إن إيش في البيان لسحرة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا في تسمية النميمة أنها تفعل ما لا يفعله الساحر أو أنها سحر باعتبار أنها تفرق بين الناس، وهو تجوز في التسمية وأنه ليس بالسحر للنميمة وللقول البليغ، وأيضا هذا الذي يكون عن طريق التدخين ويكون عن طريق أيضا الأدوية هذا ليس بسحر وإن سمي سحرا وإن سمي سحر، وإنما التسمية مجازية. قال رحمه الله: وأما سحر الأدوية والتدخين ونحوه فليس بسحر وإن سمي سحرا فعلى سبيل المجاز لتسمية القول البليغ النميمة سحرا، ولكن يكون حراما لمضرته، يعزر من يفعله تعزيرا بليغا، يعزر من يفعل سحر التدخين وسحر أيضا كذلك الأدوية يعزر تعزيرا بليغا لأنه يحصل منه ضرر، ربما يتضرر الناس ويتشكك الناس في هذا الأمر فيعزر تعزيرا بليغا. فعلى هذا قول الشافعي هنا والسحر معصية، إنما لظنه رحمه الله تعالى أن ثم أنواعا من السحر تتأتى عن طريق الشياطين والكواكب، فقال السحر معصية والساحر ليس بكافر، حتى في قول أيضا الساحر ليس بكافر على هذا المعنى الذي سمعته. هذا إن شاء الله الذي ذكره الشيخ سليمان هو التحقيق إن شاء الله عندهم، أنه التفصيل في هذه المسألة أو بيان قول العلماء رحمهم الله تعالى وخلاف العلماء فيها. قال وقال الشافعي السحر معصية، إن قتل بها الساحر قتل، وإن أضر بها أدب على قدر الضرر، وهذا باطل من وجهين، أحدهما أنه لم يعلم السحر، الشافعي رحمه الله ما علم السحر، هكذا يقول الإمام، قد سمعتم ما أشرنا إليه في درس مضى وقد ذكر ذلك بعضهم، أنه كأنه في شيء من التحامل من الإمام على الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، من الإمام العربي المالكي على شيء على الإمام رحمه الله الشافعي، والله أعلم بما في الصدور، الله أعلم. قال أحدهما أنه لم يعلم السحر، وحقيقته أنه كلام مؤلف يعظم به غير الله تعالى، هذه حقيقة السحر الكفري بالله سبحانه وتعالى، كلام مؤلف يعظم به غير الله جل وعلا، وتنسب إليه فيه المقادير والكائنات، تنسب إليه إلى هذا الكلام المعظم إليه المقادير فيه إليه، وتنسب إليه فيه المقادير وإيش والكائنات، ما يحصل يعني ما حصل من قدر فهو بسبب كذا وكذا من هذه أنواع السحر، وما كان من في الكون فهو بسبب هذا السحر، ينسبونها إلى السحر، هذا كفر بالله سبحانه وتعالى، هذا هو المقصود، تنسب إليه أي إلى هذا السحر فيه المقادير والكائنات. فهذا هو الشافعي يعلم هذا يقينا أنه إذا كان الأمر كذلك فهو كافر بالله. قال والثاني أن الله سبحانه وتعالى قد صرح في كتابه بأنه كفر، لأنه تعالى قال واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان من السحر وما كفر سليمان بقول السحر، ولكن الشياطين كفروا به وبتعليمه، وهاروت وماروت يقولان إنما نحن فتنة فلا تكفر، وهذا تأكيد للبيان. نعم. قال المسألة الثانية قوله تعالى وما هم بضارين به من أحد، الآن الذي خلصنا به أخوان في السحر أنه كفر بالله سبحانه وتعالى، السحر الذي تأتى عن طريق الشياطين كفر ليس بمعصية، والساحر أيضا كذلك كافر، وأن حده أنه يقتل ردة والعياذ بالله وانسلاخا عن دين الله سبحانه وتعالى، لأن لا يمكن إلا بعد كفره من السحر. قال المسألة الثامنة قوله تعالى وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، مهما بلغ سحرهم ومهما بلغ مكرهم ومهما بلغ ما بلغوا منه من الشر والعياذ بالله، فإنه لا يحصل ضرره ولا يتأتى لهم ضرره إلا بمراد الله الكوني جل وعلا، فإن أذن الله كونا بأن هذا الشيء يحصل يحصل، وإن لم يأذن الله سبحانه وتعالى كونا وقدرا أن هذا الشيء يحصل لا يحصل فلا يحصل أبدا. فهذه عقيدة جميلة جاء بها كتاب الله وجاءت بها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، وعلى أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله، أو الأول لك والثاني عليك، ورفعت الأقلام وجفت الصحف. فهذا معتقد مأخوذ من الكتاب والسنة، هذه الآية عظيمة جدا تحفظ، ففيها تقرير لمعتقد الألوهية. وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، يعني بحكمه وقضائه لا بأمره، وإن قلنا بأمره أي بأمره إيش الكوني لا الشرعي، فقوله لا بأمره فالنفي هنا للأمر الشرعي، لا بأمره الشرعي، أما بأمره الكوني فنعم، هذا معنى قوله بحكمه وقضائه. وقد تقدم معنى تقسيم الإذن وأنه ينقسم إلى كم أقسام يا أنور؟ إلى قسمين، أحسنت، إذن كوني وإذن شرعي. نعم. وهذه الآية تدل على أي النوعين القسمين؟ الكوني. نعم. وإن الله ما أذن شرعا بهذا. قال يعني بحكمه وقضائه لا بأمره، لأن الله تعالى لا يأمر بالفحشاء. نعم، لا يأمر بالفحشاء سبحانه وتعالى. وإذا حصل في كونه شيء من ذلك فهذا قدره كونا جل وعلا ولم يأذن به شرعا، لأن الله لا يكون في كونه إلا ما أراد سبحانه، أي أراد كونا. لأن الله تعالى لا يأمر بالفحشاء ويقضي على الخلق بها، وقد مهدنا ذلك في موضعه، يشير إلى الكتب التي صنفها رحمه الله تعالى، ويتكرر منه هذه الإحالات، يتكرر منه، يختصر هنا ويحيل الكتب التي قد ألفها رحمه الله، وهذا فيه تفصيل هذا الأمر. إن كان يعني احتاج إلى إعادة هذاك المتقدم في هذا الموضع يعاد كما يقول بعض أهل العلم، وإن كان لا يحتاج إلى إعادة يحال الكتاب المتقدم. الله يعني ربما تؤلف كتابا ما يقف عليه أحد، أليس كذلك؟ تؤلف كتابا، لا نحن نحتاج إلى المشكلين، نحتاج إلى هذا نرجع إليها، لا في الشاملة ولا في غيرها، أنا ما رأيت هنا في الشاملة، لا المشكلين ولا الكتب التي حين إليها رحمه الله تعالى تحتاج إلى أن ترجع إليها لتعرف المسألة من أصلها إيش يقصد بهذا الكلام. أحيانا الشخص بعض العلماء كثيرا يحينون، وقد ذكرنا في كتاب كذا وقد فصلنا في كتاب كذا، يا أخي ما كل واحد يقف على كتابك ذاك المتقدم، فاذكره هنا إذا كانت الحاجة إلى ذكره يذكر هنا للفائدة، للفائدة. لكن إن كان الكتاب موجود ومشهور ومطبوع إلى آخر ذلك وبمتناول الأيدي في مانع لو حال إليه. قال رحمه الله المسألة التاسعة قوله تعالى الآن وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، إيش المقصود بإذن الله؟ بحكمه وإيش؟ وقضائه لا بأمره جل وعلا الشرعي، فإن الله لا يأمر بالفحشاء. المسألة التاسعة قوله تعالى ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، أي يتعلمون من أولئك الذين يعلمونهم السحر ويأمرونهم بعدم الكفر بالله جل وعلا وهما الملكان، يتعلمون منهم ما يحصل به ضرر لهم، ما ينتفعون أبدا منه بهذا الذي يتعلمونه. فالآية كما يقول الإمام الشوكاني فيها التصريح بأن السحر لا يعود على صاحبه بفائدة ولا يجلب إليه منفعة، بل هو ضرر محض وخسران بحت. كلام جميل. ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، فالسحر، نعيد هذه العبارة، قال رحمه الله الآية فيها التصريح، وسيذكر الإمام أيضا يشير إلى هذا، لكن هذا كلام أقصر جيد. الآية فيها التصريح بأن السحر لا يعود على صاحبه بفائدة ولا يجلب إليه منفعة، بل هو ضرر محض وخسران بحت. صدق رحمه الله، والآية تدل عليه، مهما تعلم السحر ومهما كسب من الأموال به فإنه والله في خسارة، وإنه والله في تبور، نسأل الله السلام، وفي هلاك، ونعوذ بالله من الفتن، وفي ضياع، وعذاب الله أشد في الآخرة. فلا ينتفع الساحر بسحره شيئا. قال قوله تعالى ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، قال هم يعتقدون أنه نفع لما يتعجلون به من بلوغ الغرض، نعم، يبلغ به مأربه ومقصده من الضرر بخصومه، أو ما يحصل لبعض الناس من التفريق فيما بينهم أو من التأنيف فيما بينهم، هذا في ظاهره كما ترى ينتفع به هذا المدبر، ولكنه ضرر محض كما قال الله يتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، وكفى بالله خبيرا سبحانه وتعالى، ألا يعلم من خلق، فهو ضرر محض. قال هم يعتقدون نفسا به خبيرة أنه نفع لما يتعجلون به من بلوغ الغرض، وحقيقته مضرة، هم يعتقدون أنه نفع لما يتعجلون به من بلوغ الغرض وحقيقته مضرة، هذا استئناف ويصبح لكل حال، وحقيقته مضرة لما فيه من عظيم سوء العاقبة، صدق، وحقيقة الضرر عند أهل السنة كل ألم لا نفع يوازيه، وحقيقة النفع كل لذة لا يتعقبها عقاب، ولا تلحق فيه ندامة، والضرر وعدم المنفعة في السحر متحقق. فهذا ضرر، وحقيقة الضرر عند أهل السنة كل ألم لا نفع يوازيه، وحقيقة النفع كل لذة لا يتعقبها عقاب. نعم هذا نفع، ولا شك أن كل من تلذذ بشيء ولم يعاقب عليه فهذا نفع ينتفع به. ولا تلحق فيه ندامة، والضرر وعدم المنفعة في السحر متحقق أو متحقق بالكسر. قال رحمه الله: الآية 16 قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. الآن الآية أو المسألة 9 قوله: يتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، أي أنهم يعتقدون فيه نفع وضرر محض. هذه الفائدة من هذه الآية. ثم ذكر معنى الضرر ومعنى النفع. الآية 16 قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. كانت اليهود تأتي النبي صلى الله عليه وسلم فتقول: يا أبا القاسم راعنا. قال المحشي هنا قال القرطبي بتفسيره: وحقيقة راعنا في اللغة أرعنا ولنرعك، لأن المفاعل من اثنين، فضارب أو ضاربه فضارب، هذه مفاعلة تسمى، أتى من اثنين فصاعدا، لأن المفاعل من اثنين، فتكون من رعاك الله أي احفظنا ولنحفظك، وارقبنا ولنرقبك. ويجوز أن يكون من أرعنا سمعك أي فرغ سمعك لكلامنا، وفي المخاطبة بهذا الجفاء، أي إذا كان من هذا المعنى الثاني أرعنا سمعك فرغ سمعك فحتى تسمع لنا، هذا فيه شيء من الجفاء. فنهاهم الله سبحانه وتعالى عن هذه الكلمة لما فيها من الجفاء بالنبي عليه الصلاة والسلام، وأحالهم إلى ما هو أحسن من هذا في الأدب مع نبيهم، فقال: قولوا انظرنا. قولوا انظرنا هذا فيه أدب جم منكم، فعلمهم حتى الألفاظ سبحانه وتعالى، كيف يتعلمون الألفاظ وكيف يتكلمون الألفاظ، والاستعاضة بالألفاظ أو الاستعاضة في الألفاظ، يستعيض الشخص لفظ بلفظ آخر ويكون في الآخر، هذا فيه الأدب الجم له وفيه الفائدة العظيمة. فهذه من الآداب التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه، وعلمها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم تعلموا آدابا عظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك من القرآن. فاليهود يستغلون هذه الألفاظ، سيأتي الآن الكلام على ذلك. الصحابة يقصدون مقصدا حسنا بأراعنا، كما ذكر هنا الإمام رحمه الله تعالى: أرعنا ولنرعك، أي اسمع لنا أو احفظنا ولنحفظ، أو كذلك أيضا رقبنا ولنرقبك. والمعنى الآخر الذي فيه يقول شيء من الجفاء، ويجوز أن يكون من أرعنا سمعك أي فرغ سمعك حتى تسمع منا، وهذا فيه شيء من الجفاء. فهي محتملة أنها من المفاعلة، أي أرعنا ولنرعك، أرغبنا ولنرغبك، هذا ما فيه شيء. ويكون من المعنى الثاني أنهم كانوا يقولون ذلك بمعنى أنه فرغ سمعك يا رسول الله حتى تسمع منا، وهذا فيه شيء من الجفاء كما سمعت. فنهاهم الله عنه سواء كان للمعنى الأول أو للمعنى الثاني، وأبدلهم بلفظ أحسن من هذا وهو: قولوا انظرنا. قال: كانت اليهود تأتي النبي صلى الله عليه وسلم فتقول: يا أبا القاسم راعنا، وتوهم أنها تريد الدعاء من المراعاة. نعم، وتوهم هذا أنها تريد الدعاء من المراعاة، أرعنا أرغبنا إلى آخر ذلك، وهي تقصد به فاعلا أي راع، تقصد به فاعل أي راع، وهو من الرعونة وهي الحمق والحماقة، وكأنهم يقولون: يا راع أي يا أحمق، فيقولوا: أرعنا أرعنا يا رسول الله، أي كأنهم يقصدون بذلك يدعونه: فرغ سمعك إلى آخر ذلك ما أشرنا إليه أو من الدعاء. وهم ما يقصدون هذا، وإنما يقصدون بأرعنا هنا إيش؟ بمعنى الفاعل، بمعنى اسم الفاعل، أي كأنهم يقولون: يا راع أي يا أحمق، لأنه من الرعون التي هي الحمق، فمقصدهم خبيث عليهم لعائن الله. فنهى الله سبحانه وتعالى الصحابة من هذا اللفظ حتى لا يستغل، فيستغله اليهود، واللفظ نفس اللفظ، الصحابة يقصدون به مقصدا حسنا واليهود يقصدون به مقصدا سيئا، فنهى الله سبحانه وتعالى سدا للذريعة حتى لا يتوصل هؤلاء الأشرار إلى الشر، فنهاهم ربهم سبحانه وتعالى عن قولهم راعنا، لأن اليهود تقصد به الفاعل أي يا راع، تقصد به هذا من الرعونة أي الأحمق. قال وهي تقصد به فاعلا من الرعونة. طيب قال هنا إذا أرادوا أن يحمقوا إنسانا قالوا له راعنا، إذا أرادوا أن يحمقوا إنسانا أن ينسبوه إلى إيش؟ الحماقة. إذا أرادوا أن يحمقوا إنسانا قالوا له راعنا بمعنى يا أحمق، وغير كانت معناها عندهم اسمع لا سمعت، اسمع لا سمعت، يدعون على النبي عليه الصلاة والسلام بعدم السمع. طيب فيظهرون أنهم يريدون المراعاة ويبطلون أنهم يريدون الرعونة التي هي الجهل، فيظهر اليهود أنهم يريدون المراعاة ويبطلون والعياذ بالله الرعونة أي أحمق والجهل، ينسبونه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو منزه عن الحماقة ومنزه عن الجهل، ونسأل الله السلامة. لكن هكذا أهل الشر، فتجدهم في كل زمن وفي كل مكان ينسبون أهل الخير وأهل العلم إلى الحماقة، فلان أحمق، أو إلى الجهل، فلان جاهل، وهو من أبعد ما يكون عن الجهل ومن أبعد ما يكون عن العلم، عن كذلك عن الجهل، من أبعد ما يكون عن الجهل وأيضا كذلك عن الحماقة. ولكن هكذا ديدا أهل الباطل قديما وحديثا. فهذا رسول الله، اليهود تستغل هذه الكلمة وتقول ما سمعت. قال وروي أن المسلمين، هي أقوال ذكرت في لا تقولوا راعنا بسبب النهي، ومنها ما يسوق الآن، وروي أن المسلمين كانوا يقولون راعنا من الرعي. قال هنا من الرعي أي أنهم، أي الذي من لوازمه الرفق بالمرعى وطلب الخصب له ودفع العادي عليه عنه، فيكون المقصود منها طلب المراعاة أي الرفق. فقال هنا كانت أو إن المسلمين كانوا يقولون راعنا من الرعي، والرعي من لوازمه إيش؟ الرفق والمرعى الذي ترعاه، والمقصود طلب إيش؟ الخصب ودفع العادية عنه، ودفع العادية عنه. ويقصدون بها التي هي أصل هذا، يقصدون بها الصحابة الرفق، ارفق بنا يا رسول الله، هذا المقصود منها، لأن الرعي هو كما سمعت من لوازمه الرفق بالمرعى وطلب الخصب له، يكون مقصدهم هو ما سمعت أي الرفق، أنك ترفق بنا يا رسول الله. قال وروي أن المسلمين كانوا يقولون راعنا من الرعي، فسمعتهم اليهود فقالوا يا راعنا، كما تقدم. أي إيش؟ إيش مقصدهم يكون يا راعنا؟ يا أحمق، هذا هو المقصود، فيقصدون به فاعلا كما تقدم. فقالوا يا راعنا كما تقدم، فنهى الله تعالى المسلمين عن ذلك لئلا يقتدي بهم اليهود في اللفظ ويقصد المعنى الفاسد منه. وهذا هذه فائدة لن سيذكرها، وهذا دليل على تجنب الألفاظ المحتملة التي فيها التعرض للتنقيص والغض. الشخص يجتنب الألفاظ المحتملة للحق وللباطل، فبعض الألفاظ محتملة حقا ومحتملة باطل، ففيها التنقص والغض للشخص، وربما استعملت في معناها الآخر وهو الصحيح. إذا كان اللفظ يحتمل هذا وهذا فالشخص يبتعد عنه ويترك هذا اللفظ. قال وفيه دليل على تجنب الألفاظ المحتملة التي فيها التعرض للتنقص أو للتنقيص والغض. قال الشوكاني رحمه الله تعالى وفي ذلك دليل على أنه ينبغي تجنب الألفاظ المحتملة للسب والتنقص، وإن لم يقصد المتكلم بها ذلك المعنى المفسد أو المفيد للشتم، سدا للذريعة ودفعا للوسيلة وقطعا لمادة المفسدة والتطرق إليه. ثم أمرهم سبحانه وتعالى بأن يخاطبوا النبي صلى الله عليه وسلم بما لا تحتمل أو بما لا يحتمل النقص ولا يصلح للتعريض، فقال وقول انظرنا أي أقبل علينا وانظرنا، وقيل انتظرنا وتأن بنا. وهذه الآية من أدلة سد الذرائع، مثلها ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فنعم هذه الآية تحفظ في باب سد الدراية على القول بأن هذا نزلت أو أنزلت بهذا المعنى، أن الصحابة كانوا يقولوا راعنا، فاستغلها اليهود في المعنى الفاسد، فأمر الله سبحانه وتعالى الصحابة بترك هذه اللفظة لأنها استغلت في الشرك. فيكون هذه الآية من الأدلة الكثيرة على القاعدة المشهورة الحقة التي دلت عليها أدلة الكتاب والسنة، وهي قاعدة سد الذرائع. ومن أوضح ما يستدل به على هذه القاعدة الآية التي أشر إليها آنفا، ولا تسبوا الذين يدعون فيسبوا الله عدوا بغير علم، فيسبوا الله عدوا بغير علم، فنهاهم الله سدا لهذه الذريعة. فإن الصحابة لو سبوا آلهتهم لتوصل المشركون إلى سب الله سبحانه وتعالى والطعن في دين الله، فنهاهم الله وسد هذه الذريعة. فهذا أمر مهم يا أخوان، أن الشخص ربما يتخاصم مع بعض الفجرة فيوصله إلى أن يسب الله جل وعلا، أو يسبه فيوصله إلى أن يسب الله سبحانه وتعالى، فالأحسن الابتعاد عن مثل هذا الشخص، وأن لا يخاصم، أن لا يخاصم ولا تسبه، لأنه ربما تسبه ويتعرض لمن؟ لرب العالمين، استفز إلى الشر، ونسأل الله السلامة. فالله قد نهى عن هذا وقد سد هذه الذريعة، وهذه قاعدة مهمة جدا، قاعدة سد الذرائع، وكذلك أيضا قاعدة إغلاق الأبواب أو إغلاق الأبواب على المفاسد. فإذا كان هناك مصلحة ومفسدة فينظر إلى أيهما أرجح، فإن كانت المفسدة أرجح فإنه يترك هذا الفعل، يترك هذا الفعل، وإن كانت المفسدة دون المصلحة فلا بأس بالإقدام، لا بأس بالإقدام، ولكن هذه القاعدة سد الذرائع عند ترجيح المفاسد، عند ترجيح المفاسد تسد الذرائع، وإن كانت هناك مصالح تفوت، وإن كانت هناك مصالح تفوت لا بأس أن تفوت لأجل سد ذرائع المفاسد، ما فيه مانع، فهذا قد وجد. فلا يقول الشخص ليش ما نصلي في النعال في مساجدنا، النعال الصلاة فيها سنة، نعم سنة والله ونرغب كلنا في ذلك، لكن هناك مفسدة عظيمة لو حصل هذا الشيء الآن وصلي في النعال في المساجد، ربما يثور الناس وربما يصد الناس عن الدعوة، ليس كذلك؟ لأن نحن في البداية، نحن في بداية الدعوة، نعتبر الناس ما يقبلون مثل هذا الآن. وإلا الصلاة في النعال مقررة حتى في كتب الشيعة، حتى في كتب الشيعة أنها سنة، وأدلتها في الصحيحين، وليست يعني في شيء من الكتب التي ربما يقول الشخص هذا اللي ضعيف، أدلتها في الصحيحين، حديث أنس وغير حديث أنس، لكن ربما تحصل هذا على سبيل المثال فقط، على سبيل المثال لهذه القاعدة، أن الصلاة في النعال فيها مصلحة ولا ما فيها مصلحة؟ فيها مصلحة. ما هي المصلحة؟ تطبيق السنة والعمل بالسنة، لكن هناك مفسدة، ما هي؟ أن العوام ربما ينفروا، ربما يتكلموا، ربما يشوشوا على الدعوة ويشوهوا بالدعوة وبالدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، ويحصل ضرر أعظم من إيش؟ من المصلحة. ثم زد على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى حافين وصلى إيش؟ متعنا، فليش أنت متمسك بالثاني هذا؟ ليش متمسك بهذا؟ وإن قد صلى حافين وصلى إيش؟ منتعلا. ثم زد على هذا أن هناك أيضا مجال للصلاة في النعال في البيت، تطبيق السنة، هناك مجال، أنت ما أنت ضيق، ضيق الله عليك، فاذهب إلى بيتك والبس عليك وصلي ما شئت، صلي ما شئت في نعالك ولا أحد ينكر عليك. وأيضا كذلك لو كان في المسجد من إخوانك الطيبين من أهل السنة وما في أحد من ينفر، لا بأس أنك إيش؟ تصلي في أنعالك في المسجد، ما فيه مانع أنك تصلي في أنعالك، وإخوانك يعرفون السنة بشرط تنظيفها إلى آخر ذلك، ما فيه. أما أن يكون المسجد يقطب بالناس وفيه من يعرف السنة ومن لا يعرف السنة، تحصل مفسدة ويحصل فتنة. ثم الأمران كما سمعت السنة، الصلاة في النعال والصلاة أيضا إيش؟ من غيره نعم، كلاهما قد فعله النبي عليه الصلاة والسلام. فالحق أن الصلاة في النعال ترغب نفوسنا فيها، وتميل نفوسنا إلى الصلاة في النعال عملا بهذه السنة التي أراد المبتدعة زحزحتها كغيرها من السنن. ولكن إن شاء الله يكون لي أجل كتاب، وسيأتي اليوم إن شاء الله التي تنشر فيه السنن وينشر فيه الخير، والناس يتعرفوا على الخير ويتعرفوا على السنن، ولا نتعجل الأمور، لا نتعجل الأمور، كل شيء بقدر. فالله سبحانه وتعالى يريد الخير لعباده، والله أغير على دينه من العباد. أظن هذا يكفي جدا. وسيتعرض لي مسألة مهمة وهي مسألة القذف بالألفاظ المحتملة، هل يعد قذفا أو لا يعد قذفا، إلى مسألة التعريض بالقذف، التعريض بالقذف وهو استعمال الألفاظ المحتملة، لأن كله يذكر هذه الأشياء رحمه الله أحيانا من أجل التعرض إلى بعض المسائل الفقهية. ومن هذه المسائل التي سيذكرها هنا هي مسألة التعريض بالقذف، هل هو قذف أم ليس بقذف، هل يحد عليه الشخص أو لا يحد عليه الشخص، سيأتي هذا غدا إن شاء الله تعالى. وأدعو لأخينا صبري، أخوان صبري عبدون مريض جدا، فندعو له إن شاء الله، فهو في حاجة إلى دعاء إخوانه، حاجة إلى الدعاء، زرنا ويتألم، فندعو لجميع الناس الله نشبيه. أظن الأخ معاذ أيضا مريض، أسامة أيضا مريض، ونسأل الله نشفيهم جميعا. نبيل بحمادة، نبيل بحمادة مريض أيضا، وسعيد الماضي على عيدين مريض. لا إله إلا الله، أنا أرى المكان قد خلى من بعض الإخوان، الحمد لله، نسأل الله نشفيهم. تفضل أبو محمد، الله يبارك.